السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأسأل الله جل جلاله أن يجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا صالحا متقبلا. ثم أما بعد، فهنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها. وفي مطلع هذه الحلقة أتشرف بأن أرحب بأخي الكبير فضيلة الشيخ عبد الستير همام. أهلا وسهلا سيدنا. ربنا يعزك يا شيخ، وتقبل منا ومنك مصالح الأعمال. كل سنة وحضرتك طيب، كل عام وحضرتك طيب، والمسلمين في كل بقاع الأرض بخير وصحة وسعادة. بارك الله فيك يا شيخ، ربنا يحفظك. الحقيقة أنا في غاية الشرف أن أنا قاعد مع حضرتك. صدقني أنا أسعد والله. الشيخ عبد الستير أكبر تلاميذ فضيلة الشيخ، ربنا يحفظه، وأكبر مدرسي المدرسة، ربنا يرضى عنه ويرضى عنه. ربنا يسترنا وإياك والمسلمين. ربنا يعزك شيخنا ويرضى عنك. كل عام وحضرتك طيب يا شيخنا. وانت طيب يا شيخ. نسأل الله عز وجل ان يجعل هذا اللقاء نافعا ماتعا. امين يا رب. اللهم انفع به المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم امين. اللهم ارزقنا فيه البر الاخلاص. اللهم امين. والاخلاص يا رب. اخوتي، هذه الحلقه عنوانها اخطر شهر. اخطر شهر هو هذا الشهر الذي نعيشه، شهر خطر، شهر شعبان. شعبان خطر لأنه وإن كنت تتصور أن أخطر شهر مثلا هو شهر رمضان، أو أخطر شهر هو شهر ذي الحجة، نعم هذه أفضل، لكن شعبان أخطر. تدري لماذا؟ لأن الشهر الأفضل مثلا شهر رمضان المبارك، شهر رمضان السابق، يعرض الآن في شهر شعبان. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسود الصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى لا يكاد يصوم إلا يومين من الشهر من الأسبوع، إن وافق صيامه وإلا صامهما. فقلت: يا رسول الله. وسيدنا الشيخ عبد الستير بيصلي على النبي، أنت بتصلي على النبي ولا لا؟ صلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، إن نراك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد تصوم إلا يومين من الأسبوع، إن وافق صيامك وإلا صمتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: وما هما؟ فقال: الاثنين والخميس. قال: ذانك يومان يعرض فيهما العمل على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فقال أسامة رضي الله عنه: ولا نراك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. نعم. وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. أخطر شهر، شهر خطر. الربانيون لهم في شعبان نفسية، نفسية خاصة بهذا الشهر، يعيشون نفسية الحياء من الله، يعيشون نفسية الوجل من نظر الله للصحائف. تعالوا نستزيد في مسألة العرض هذه من شيخنا الشيخ عبد الستير، وأريدك كلما سمعت أثرا أو خبرا في هذا الشأن، في شأن العرض، أن تستشعر معي الحياء من نظر الله للصحائف وخطورة هذا الشهر. رمضان اللي فات كله ربنا بيتعرض عليه دلوقتي، الحجة اللي فاتت بتتعرض على ربنا دلوقتي. زدنا يا سيدنا في شأن العرض على الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بداية أيها الأحبة، الحياء شعبة من الإيمان، والإنسان الذي يعرف نفسه ويعرف ربه ليس يخجل فقط، وإنما يعيش الخجل والحياء من الله، خاصة في هذا الشهر الخطير كما قدم شيخنا الشيخ عمرو حفظه الله. شهر خطير، وعلشان حضرتك وحضرتك تشعر وتعيش مسألة الحياء، مسألة العرض، إنك تحس بعرض أعمالك على الله، وتحس إن صحائف أيام وساعات مضت طويلة من عام مضى طويل، أحصاه الله ونسوه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أخي الحبيب، أختي المسلمة، كم كلمة طول العام خرجت من لسانك مما لا يرضي الله سجلت. أخي الحبيب، أختي المسلمة، كم من نظرة من عينيك خرجت طول العام فيما حرم الله سجلت. أخي الحبيب، أختي المسلمة، كم من فعل قبيح وقع منك طول العام سجل، وكم وكم وكم. هل تشعر، هل تحس، هل تعيش حالة العرض، عرض الأعمال كلها على الله عز وجل؟ اسمع معي وصلي على الحبيب. ما تصلي يا سيدي، اللهم صل، صلى الله على الحبيب، صلى الله على النبي محمد، زيد النبي صلى، اللهم صل على سيدنا، كمان صلي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. أنا أتمنى ما حدش يصلي على النبي في سر، ما تتكسفش تصلي على النبي، شرف ليا وليك إن احنا نصلي على سيدنا وحبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم. اسمع كلام إبراهيم النخعي علشان أزيدك إحساس وتعيش طول الشهر ده كل لحظة لحظة عرض، أنت معروض على الملك. كان إبراهيم النخعي رحمه الله الإمام، كان إذا أصبح يوم الخميس جلس إلى زوجته يتباكيان، يبكي إليها وتبكي إليه صباح كل خميس. هل فعلتها مرة في حياتك؟ هل عشت هذه اللحظة مرة في حياتك؟ يتباكيان كل صباح خميس يقولان الآن تعرض أعمالنا على الله. هذا هو الشعور، هذا هو الإحساس، هذا معنى العرض، وهذا الذي جعل أحب الخلق إلى الله وأعظم الخلق إلى الله، الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس ويصوم شعبان كله إلا قليل كما في الصحيحين، ويقول أحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم. أخي أختي معذرة، كيف تحب أن يعرض عملك على الله؟ أليس هناك حال، أهناك حال أفضل حال يعرض عليه العمل على الله أفضل من حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل عليه وسلم. صائم، أتحب أن يعرض عملك على الله وأنت راكع؟ أو أنت ساجد؟ أو أنت تقرأ قرآن؟ أو أنت تزور مريض؟ أو أنت تتصدق صدقة؟ أو أنت تقبل يد أمك ويد أبيك؟ أو أنت تحسن إلى جارك؟ أو أنت تعطف على زوجتك وأولادك؟ أو تقرأ قرآن؟ أو أم تحب أن يعرض عملك على الله وأنت بتشرب جوزة، وأنت بتشرب سيجارة، وأنت بتغتاب الناس وتأكل في لحومهم وأعراضهم، أو أنت عاقل والديك أو بتأكل حرام أو تسيء لجار، أو في قلبك حقد أو حسد؟ انظر إلى حال نفسك، استحيوا من الله حق الحياء، فقد أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك. اللهم ارزقنا الحياء منك، اللهم بيض وجوهنا واسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم آمين شيخنا. يا رب صل على النبي محمد. اللهم صل على محمد. فتح الله عليك شيخنا، الله يحفظك. يعني كأن الإنسان الآن المفروض يتصور أن صحيفته وهي بتعرض على ربنا لابد أن توافق حالا منه وهو هنا على الأرض. أحسنت. شوف يا أخواني، الأعمال بترفع لرب العزة سبحانه وتعالى كل يوم اثنين ويوم خميس، وفي رواية أنها كل يوم خميس، ففي رفع أسبوعي للأعمال. كل كلمة بتنطقها بتكتب، كل فعل بتفعله بتكتب، كل حال بينكتب، كل حاجة انكتبت. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كل ذرة مكتوبة، الكتاب اللي بيكتب عليك وحدة الكتابة الذرة، وحدة الوزن الذرة، حتى الكزيبة تكتب كزيبة، كل كلمة انكتبت. انكتب ويروح فين؟ الكرام الكاتبين يسلموا عهدة أسبوعية في ملزمة بتطلع كل أسبوع بتتكلم عنك. اترفعت الملازم الأسبوعية دي لعرض سنوي، يجي بقى الكتاب اللي مجمع شغل السنة كلها، أسابيع السنة كلها، 50 ملزمة فيهم الخمسين أسبوع بتوع السنة، يعرض على الله كتاب العام وفي كل كلمة. وتصور بقى لو كان الكتب بيكتب بالأحمر يبقى زمان كتابك عامل ازاي. هي دي بقى، وإن العبد لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. ليه؟ لأن لما مكتبك يتفر هتلاقي كل صفحة مكتوب فيها كذبة كذبة كذبة كذبة كذبة، يبقى ممكن يبقى اسمك في السماء بناء على الكتاب ده، يبقى ممكن يكون الكتاب ده هو سبب تسميتك عند الله. لما يتكرر طول السنة ان انت بتتأخر بتتأخر بتتأخر بتتأخر بتتأخر، يبقى يتقال عمرو المتأخر، يبقى اسمك عند ربنا عمرو اللي بيتأخر. لما يتقال ان انت قطعت الرحم دي وقطعت الرحم دي وقطعت الرحم دي وقطعت الرحم دي، يبقى يتقال اسمك عند الله عمرو القاطع. اللهم تب علينا توبة ترضيك. يبقى الصحيفة دي خطورتها ايه؟ خطورتها انك هتتسمى، خطرتها كمان يمحو الله ما يشاء ويثبت لله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. رب العزة بيعرض قدامه الوقت

لا تضيعه السيئات. الله. إلا الصوم فإنه يأتي. شوف أنت دلوقتي عملك بيعرض على ربنا، يكتب بماء الذهب. عملك المعروض على الله ده، طب ما أنت عملت حسنات كتير وأتبعتها بسيئات أحبطتها، يقول لك إلا الصوم ما تضيعوش السيئات. كمان بيقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. بيقول إيه؟ بيقول إن على القنطرة الناس ياخدوا من أي حسنات، يا رب توب علينا يا رب، اللهم أدي عنا وتحمل عنا حقوق العباد يا رب. آمين يا رب. الحسنات والسيئات لما توزن مع بعض وخلاص وعبرت الصراط تقف على قنطرة قبل الجنة. القنطرة دي فيها مظالم العباد، شتمت ده، ضربت ده، أكلت مال ده، اغتبت ده، نممت ده، همزت ده، لمزت ده، كذبت على ده، كل دول، كل اللي فات كان حق ربنا والميزان، دلوقتي حقوق العباد تدفع منها. كل حسناتك ياخدوا منها أصحاب المظالم، فإن فنيت حسناتك تأخذ من سيئاتهم. قال إلا الصوم. الصوم ده كمبيالة ما بتتظهرش، محدش هياخده منك. ما شاء الله. اليوم اللي صمته بتاعك، ما شاء الله، محدش هياخده منك اليوم ده، ده بتاعك انت، هتقابل ربنا بيه. علشان كده من الأسرار ان عملك بيعرض على ربنا وانا صايم، والصيام ده محدش هياخده مني ان انا عملت مظالم كتير، فهتقابل ربنا بعمل، عملك يعرض على الله خالص وانت متلبس بعمل مش هيروح منك إلا الصوم فإنه لي. قالوا أيضا لأن الصيام يأخذ العبد من أول اليوم إلى آخره، العبد يكون متلبس بالصيام. كل الأعمال الصالحة حلوة وجميل إن أنت رب العزة ينظر لصحيفتك وينظر إليك فيراك في طاعة، لكن لو قلنا الطاعة دي جزء قرآن هياخد منك 30 دقيقة، طب وبقية اليوم؟ طب عمل صدقة، طب كذا، طب كذا، طب لو عملك عرض في أي ساعة من الليل أو النهار تعمل إيه؟ أما لو أنت صايم يبقى من أول اليوم لآخره جاهز عملك يعرض، متأهب لعرض العمل، أحب أن يعرض عملي وأنا خادم وأنا صائم وأنا متلبس بالخدمة وأنا قائم في الخدمة. شيخنا هيجري مننا اليوم، هتجري مننا الحلقة، وإحنا نخلص 3:13 دقيقة بيقولوا، هتجري مننا الحلقة وإحنا لسه مع العرض. نخليها كل الحلقة عرض ولا نكمل؟ لسه معنا أربع عناصر. إحنا معنا أربع عناصر، ربنا يفتح إن شاء الله. بس أنا متأكد إن كل اليوم أنت عمال تسمع وتشاهد برامج عن شعبان وخطر شعبان، لكن عايزين المدرسة الربانية تكون تبنت تفهيم العرض، إن أنت تشعر فعلا بالوجل وبالحياء الحقيقي وبإحساس سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن هو كان صايم. شوف يا شيخنا السر الجميل ده في الصيام، إن الواحد في رب العزة ينظر للصحيفة فيشوف فيها سيئات، وإنت تقول له يا رب أنا يا رب اقترفت حرام، طب أنا دلوقتي أهو مفارق للحلال عشان خاطرك يا رب، إذا كنت إنت الوقت شايف في صحيفتي إن أنا اقترفت حرام، طب أنا يا رب الوقت سايب المباح اللي إنت أبحته لي لوجهك يا رب، فاللهم اغفر لي به ما اقترفت من الحرام. آمين يا رب. شيخنا شهر شعبان أخطر شهر. نعم. ومن خطورته كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه. إيه حكاية الغفلة؟ ليه الربانيين يفهمون من الغفلة أنها فرصة ينتهزونها؟ نعم. اللهم صل على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أوقات الغفلة أوقات عمارها بالطاعات يزيد الأجر فيها. نعم. أوقات الغفلة عمارها بالطاعات من الصالحين، ذاك أمر يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا مفهوم الغفلة، حين يغفل الناس فيقوم في وقت الغفلة أحد الناس أو قليل من الناس فيملأ هذا الوقت الذي هو فيه الغفلة التامة عن الله عز وجل، فيقوم عبد من عباد الله يعبد الله في هذا الوقت، وقت الغفلة، هذا يحبه الله عز وجل. الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج أي في الفتن كهجرة إلي. قال رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأصحابه: أجر العامل منهم بخمسين منكم. قال: ولما يا رسول الله؟ قال: لأنكم تجدون العون على الخير وهم لا يجدون. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. الغرباء بدا الاسلام غريبا ويعود غريبا، غريبا في اهله، تلاقي واحد في اسره ملتزم ويعادى، 20 و30 واحد في قريه تعدادها 20,000 و30,000، 20-50 واحد ملتزمين بدين الله وبالسنه وبكذا وبكذا ويعادوا، غرباء، غريب. طوبى للغرباء. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن ثلاثه يحبهم الله، ثلاثه تفردوا في العباده حين غفل الناس. احدهم كان في رفقه قوم فقابلهم سائل فسالهم فنهروه، الا واحد، الا كم؟ الواحد، الا واحد استدار واعطاه، فهذا يحبه الله. والثاني في رفقه قوم في سرية غزو ففروا جميعا جميعا وولوا الدبر، إلا واحد قام فتلقى السهام حتى مات. والثالث في رفقة قوم في سفر طويل حتى أكل منهم التعب وشرب وكدوا فعرسوا، أي راحوا، فناموا جميعا، وكان النوم أحب إليه من الطعام والشراب مع جوعهم، فناموا جميعا إلا واحد. قام فتوضأ ونصب قدميه بين يدي ربه. تفردوا في وقت الغفلة وحين تخلى الناس عن الطريق. لذا كان من هدي السلف الصالح، كان الصحابة والتابعين كانوا يعمرون ما بين العشاءين، ما بين المغرب والعشاء. افعل كما يفعل سلفك. وقت الغفلة ما بين المغرب والعشاء، نصف الليل، بعد الفجر، قبل الفجر، أوقات الغفلة، اذكر الله، أطع الله، املأ أوقات الغفلة، غفلة الناس حين يغفل الناس، املاها بالطاعة حتى يحبك الله. اللهم أحبنا. اللهم أمين. أيضا سيدنا الحبيب تفضل شيخنا. فتح الله عليك، ربنا يعزك، جزاك الله خيرا. حديث السوق، حديث السوق. نعم. الناس كلها بتبيع وبتشتري وبتفاصل وبيع وشراء وانفصال وجدال وشر شر بقاع الأرض. نعم. الرباني حين يدخل شر بقاع الأرض الله يربح أعظم الحسنات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف حسنة ومحى عنه ألف خطيئة ورفعه ألف درجة. خد الزيادة الجميلة دي بقى، بس تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبنى الله له بيتا في الجنة. اللهم ابن لنا بيتا في الجنة. كل ما تخش السوق اوعى تخرج الا وفي ايدك البيت ده، تاخد في ايدك المفتاح بتاع فيلا في الجنة متشطبة. كل ما تخش مول ما تخرجش منه الا وانت معاك مفتاح فيلا متشطبة في الجنة بهذا الحديث. لا اله الا الله وحده لا شريك له. ليه؟ ايه الفضل الكبير ده؟ علشان كده بعض من ضعف هذا الحديث ضعفه لمبالغة الأجر. والجواب على هذا أن فضل الله يؤتيه من يشاء، وأن الله جل جلاله خص بأوقات الغفلة الأجر العظيم. لما تكون الظروف غير معينة على الطاعة وتفعل الطاعة تأخذ أجرها العظيم، والعكس أيضا صحيح. إذن موسم غفلة. احنا اتفقنا من شهر أن أنت هتقدم الجواز عشان تعمل العمرة. قدمت الجواز ولا لسه؟ عمرة رمضان، حجة مع النبي، حجة مع سيدك النبي صلى الله الكعبة عليه وسلم. الكعبة أفضل مكان تحت العرش، أفضل مكان في الدنيا كلها، ورمضان أفضل زمان. اللهم بلغنا ليلة القدر في الكعبة، اللهم وفقنا لليلة القدر في الكعبة. آمين. الله يا رب. قول أمين يا راجل. آمين يا رب. اللهم بلغنا ليلة القدر في الكعبة يا مجيب الدعاء. الكعبة احنا عايزين نشد حيلنا وننوي على الموسم. بس شوف الناس اللي بتحب رمضان وبتحب العمرة ناسيين شعبان ومشغول، هيدبر منين عمرة رمضان؟ سلم الجواز دلوقتي وانشغل بشعبان. سلم الجواز حالا وانشغل بشعبان. هنجيب التمر منين للمسجد؟ عايزين نجيب كمية تمر هنجيبها من الواحات ولا من مطروح ولا منين، هنجيب هنعمل ايه في المسجد، هنجدد التكييف، هنسوي. لا يا جماعه، شعبان اخطر، شغل رمضان كله بتاع السنه اللي فاتت دلوقتي بيتعرض على ربنا. انكسف، بس ده الواجب عليك، اختشي، استحي من الله سبحانه وتعالى انه ينظر لصحيفتك. فاكر النظره الفلانيه، فاكر المقطع الفلاني اللي اتفرجت عليه، ربنا دلوقتي بينظر لصحيفتك وشايفه. فاكر لما زعلت ابوك منك وغضب وزعق لك، ربنا شايف. انا عايز استسمعك يابا دلوقتي. فاكر لما قطعت رحم، اوصله، علشان جاي لك في شعبان ليلة هي أخطر ليلة في كل شعبان، هي ليلة النصف من شعبان. نعم، هنتكلم عليها. لكن الشاهد، انشغل بشعبان نفسه، انشغل بشعبان نفسه، تب إلى الله مما يراه من عمل العام كله. الغفلة، لا تغفل. ستقابلنا في شهر شعبان درة، جوهرة ثمينة، اسمها ليلة النصف من شعبان. ايه حكاية الليلة دي بقى يا سيدنا؟ صل على الحبيب، اللهم صل عليه وسلم، صل على الرسول، اللهم صل على سيدنا محمد، صلى الله على النبي محمد وآله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وسنختصر فيها اختصار. نعم، وهذا حديث، الحديث الذي صححه الألباني، وهو الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل ليلة النصف من شعبان، وما سوى ذلك أحاديث موضوعة وضعيفة. جميل. شيخنا في هذه الليلة فقط بس أشير إشارات سريعة. نعم سيدنا. إن المبتدعة أهل الأهواء والبدع ما تجد سنة للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ووضعوا مقابلها بدعة. في العبادات كلها. نعم. تجد في العبادات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تجد بدع في الصيام، وبدع في العيد، وبدع في كذا، وبدع في فوضعوا بدع في ليلة نصف شعبان، منها صلاة الألفية، يصلوا جماعة، الإمام يقرأ 100 ركعة، يصلوا 100 ركعة، الإمام يقرأ في كل ركعة 10 قل هو الله أحد. منين؟ إحنا نعمل إيه بقى؟ موضوع. لكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، حبيبنا النبي، أهدى أمته صلى الله عليه وسلم بدرة، أهداهم بهدية عظيمة. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فإن الله يطلع على خلقه فيغفر يا من تريد المغفرة. نعم. يغفر، اللهم اغفر لنا جميعا المسلمين، فيغفر لهم جميعا إلا مشرك أو مشاحن. أيوة. يمنع من المغفرة في هذه الليلة أمرا، والباقي يغفر له. شرك، شرك عملي، شرك لفظي، شرك عقيدة، شرك أي أنواع الشرك. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الله لا يقبل عمل ولو فيه ذرة شرك. شرك يحبط العمل، ما فيش مغفرة. نعم. يحرم من المغفرة. كذلك المشاحنان، المتشاحنان، المتخاصمان. سلامة القلوب، سلامة الصدور شرط للمغفرة. طهر قلبك. طب فلان بيحقد عليا، فلان بيكرهني، فلان والجماعه دول والحزب ده، ومش انسى، شيل بقى الناس من دماغك، طهر قلبك يا اخي لله. نعم. اخلص لله. سلم قلبك، طهر قلبك، سلم صدرك. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فيه قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم طهر قلوبنا. سلامة القلب وسلامة الصدر شرط لدخول الجنة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل 3 مرات من أهل الجنة، من أهل الجنة. ولما ذهب مع عبد الله بن عمرو يسأله وعاش معه 3 ليالي، فلم يجد عنده زيادة عما يفعل الصحابة ويفعل الصالحون، إلا أنه كما قال: أبيت وليس في صدري شيء لأحد، إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في صدرك غش لمسلم فافعل. اللهم سلم قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم انفعنا بهدي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير يا شيخنا، ربنا يعزك. يبقى ليلة النصف من شعبان دي المفروض ما ندركهاش إلا وأنت مصالح كل الناس. نعم. أولا تائب من الشرك، الإخلاص لله عز وجل، اللهم ارزقنا الإخلاص، ما تعملش عمل إلا لوجه الله. ولا تنطق كلمة إلا تبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. والمشاحن، المشاحن الذي بينه وبين أخيه شحناء. علشان كده بعدها برضو فيه في الرواية صحيحة أو قاطع رحم، ورابع أو قاتل. يبقى الشحناء وقطعة الرحم والقتل كمان أيضا بعد الشرك، أو شارب الخمر، أو شارب الخمر. يبقى كل ده ما ندركش ليلة النصف من شعبان إلا وأنت متخلي عن ده كله. أنت حر، هتفضل من خصمه، عملك مش هيعرض. حلها، دي مشكلتك أنت، لازم تصلحه، يعني لازم تصلحه. نعم. بينك وبينه شحناء، عملك أنظرها زيني حتى يصطلح. يبقى تيجي تقول له، تقعد معاه وتقول له يا أخي صالحني، يا أخويا أنا عيل وغلط يا أخويا، سامحني أنا غلطان، سامحني. حتى لو كنت صاحب حق، حتى لو كنت صاحب حق، ربنا هيرفعك. نعم. ربنا هيرفعك، سامحني يا أخويا، اعف عني يا أخويا عشان ربنا يغفر لي ويغفر لك. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إخواني رمضان هاجم، رمضان مقبل، وفي طيات الاستعداد لرمضان يلقانا هذا الشهر أخطر شهر، شهر شعبان. الناس مشغولة بين رجب ورمضان، والواجب علينا أن نعطي لهذا الشهر حقه ومستحقه في عز هذه الغفلة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: بين رعاية الحقوق والقدرة عليها ورعايتها مع العجز بون كبير. إن عبدي، كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال عليه رحمة الله ابن القيم: ليس العجب من متفرغ صحيح واقف في الخدمة، وإنما العجب من ضعيف سقيم قائم بقلبه في الخدمة غير متخلف بما يقدر عليه. شد حيلك، لا تفتر عن الحياء، جدد الحياء، جدد الحياء، جدد الحياء من الله، واجعل ذلك محركا لقلبك لتنطلق في السير إليه، فتدرك رمضان وتعتق من أول ليلة إن شاء الله. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من عتقاء أول ليلة من ليالي رمضان. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.